فأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله نبدأ في الحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية إن شاء الله. خلينا نبدأ الأول يعني كما تعودنا بقراءة الحديث، ثم نبدأ في الشرح والتفصيل إن شاء الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله والعياذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. ولما نقول رواه البخاري ومسلم لا نحتاج نقول صححه فلان أو فلان، لأنه هذا في الصحيحين. طيب، عن عبد الله بن مسعود والصحابي معروف رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يقول، مصدوق فيما قيل له، فيما أخبر به وهو الوحي. فلماذا يقول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق، وكل من يسمع إما صحابي أو تابعي ويعرفون أنه الصادق المصدوق؟ يعني فلابد للكلام من فائدة، وهذا من أصول التدبر، أن كل كلمة في الحديث أو في القرآن لابد لها من فائدة، وخاصة من تدبر القرآن، أن المعاني إما تأكيدية وإما تأسيسية، إما تأكيد لمعنى سبق وإما تأسيس لمعنى جديد. والأصل أن اللفظ يؤتى لمعنى تأسيسي، معنى جديد، إلا إذا لم يستطع لذلك سبيلا، فيكون إذن للتأكيد، أو يكون هناك قرينة تبين أحد الطرفين. وذكرنا ذلك في إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل إيش؟ التأسيس. هناك معنى جديد، نتدبر إلى أن نصل إلى المعنى الجديد. طيب، فلماذا قال الصادق المصدوق؟ لأن، وهذا من فقه ابن مسعود، أن الذي سيتكلم فيه هي من أمور الغيب التي لا يمكن أن تدرك بعقل بأي حال، لا يمكن أن تدرك بالعقل. من الذي يعرف النطفة والعلقة، وخاصة في وقت ذلك العرب ما كانت تعرف هذه الأمور. فلذلك كان من فقه ابن مسعود أن يوضح للناس ويذكرهم أن ذلك وحي والصادق المصدوق. فهذا الذي سنتكلم فيه الآن هو إيه؟ وحي، ليس من كلامي، فلا يحصل خبط ولغط أن يقول أن هذا كلام ابن مسعود أم هذا حديث، هذا الصادق المصدوق واضح. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة. لا هذه المعاني اللي جاءت لوحدها يعني الآن لفظة واحدة، إذا تأسيسي لأني ما يعني ما في شيء قبلها، تمام؟ فإمتى نقول إن هي ربما تكون تأسيسية وربما تكون تأكيدية؟ لو جاء لفظتين يظن أنهما مترادفتين في المعنى، فأحدهما الأولى أكيد تأسيسية لأنها بتؤسس لمعنى جديد، ولكن الثانية تأكيدية أو تأسيسية، ما ممكن تكون فيها معنى جديد آخر. لأن أنا قصدته إن لما نيجي الآن هو يقول الصادق والمصدوق، هو لا يقول ذلك من باب فقط المدح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه يريد أن يذكر الناس، هذا معنى يريد أن يذكر الناس أن هناك وحي أو أن هناك أمر لا يعلم إلا بالوحي، تمام؟ هو الذي سيأتي. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة. طب يجمع خلقه، الآن النطفة حينما تدخل الرحم تنتشر، فالمقصد أنه يجمع خلقه أي يجمع خلقه في بطن في الرحم، بعد ذلك يجمع الخلق في الرحم، وحينما يجمع الخلق في الرحم يجمع لأنه نطفة 40 يوم، ثم يكون بعد ذلك إيش؟ علقة، والعلقة هي قطعة من دم 40 يوم، ثم يكون بعد ذلك مضغة، والمضغة قطعة من لحم 40 يوم، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح في ذلك الوقت. طيب هل هو ملك واحد أو ملك واحد والأصل ملك، أم هو جنس، يعني أن هناك ملائكة تختص بهذا الأمر وليس هو ملك واحد؟ لا، هو جنس. يعني إيش؟ يعني ليس واحد بعينه هو الذي يأتي لجميع الأجندة اللي ينفخ فيها الروح، بل هو مجموع جنس، ولما نقول جنس يدخل تحتها جميع الإيش؟ الأعيان. هو جنس من الملائكة، عدد من الملائكة، هذا دورهم، تمام؟ أحدهما يذهب لهذا الجنين والآخر يذهب لهذا الجنين في مختلف الأزمان والأمكان والأماكن، تمام؟ فينفخ الروح في ذلك الوقت بعد إيش؟ 120 يوم كما ورد في الحديث. يبقى 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة. طيب لو ما عرف أقول الله أعلم، يعني الأمر بالنسبة لي يسير. أين أين هل فينا شيء، هل نحن البشر يعني فينا شيء من الله سبحانه؟ كل الروح من أمر ربي، ما المسؤول عنها بإيه؟ بأعلم من السائل. هذه إضافة تشريف، الله نور السماوات والأرض، تمام، هذه أيضا تشريف، أن النور هو من الله تشريف، لكن لا، ما نقول ولا عذب، لأن هذه تبعيد، هذا فعل المجسم، تمام؟ فإحنا نقول أنه تشريف. قال هناك أمور كثيرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي من باب التشريف، أنه حينما يكون عبدي هذا تشريف، فلما قام عبد الله يدعوه تشريف، فنسبة الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى هي من باب الإيه؟ التشريف، وليست من باب التبعيد، تمام؟ وإلا كل شيء من الله، كل شيء في الكون من الله، منه بالضبط، فهي إذا أضافت إليه تشريف، أما كل شيء من الله، وضحت؟ كل شيء، كل شيء من الله، أي. بالضبط، فهذه إضافة تشريف وليست إضافة تبعيد، ليس هي جزء من الكل، وإنما هي تشريف، وضحت؟ وهذا مهم، لأن نفهم أن الله سبحانه وتعالى شرفنا، ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى يكرمنا، هذه إضافة تكريم وتشريف، يكرمنا ويشرفنا بهذه الروح، تمام. والله سبحانه وتعالى من أجل ذلك ومن أجل علمه السابق بما سيكون جعل الملائكة يسجدون لهذا الذي خلق الله سبحانه وتعالى بيده الإنسان. وجعل وحينما سألوه يعني أتجعل فيها من يف من إيه يسفك فيها يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم إيه ما لا تعلمون، ده هيطلع منهم عبادات أنتم ما تعرفوش تعملوها، أنتم لسه مش عارفين. الملائكة إيه مربوبون على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم. لما أنا أعلم بعلم السابق إن إيه إن في عباد هيطلعوا يأتون لي اختيارا، دول أشرف دول خلق تاني، ده نوع تاني من الخلق، فإيه إني أعلم ما لا تعلمون. ذلك دي من وإن شاء الله نفصل فيها اليوم إن شاء الله في درس العقيدة في هذه المسألة إن شاء الله تمام. بعد الاستراحة. فمهم جدا إن إحنا نفهم يعني إيه تشريف، يعني إيه تشريف بني آدم، وهذا من أكبر الطرق إلى محبة الله سبحانه وتعالى، إنك تعلم إن الله سبحانه وتعالى خلقك لفرق، يعني ما في أفضل، الله سبحانه وتعالى خلقك وهو مستغن عنك ليشرفك ويكرمك. موضوع الإجهاض الناس عم تتكلم، ياتي الآن إن شاء الله، ياتي إن شاء الله تمام، ياتي بعد ما نشرح معاني الحديث نأتي للمسائل العقائدية والتسكوية والفقهية إن شاء الله، ولكن لن نتوسع فيها لأن هذا باب الفقه، فقط نوضح أن كل حديث يؤخذ منه فوائد عقائدية تسكوية فقهية، فنتكلم في بعض المسائل ولا نتوسع لأن الآن مرده إلى الفقه إن شاء الله تمام. تفضل حبيبي. كل شيء من الله سبحانه وتعالى، ولكن وهذه مسألة تكلم فيها الشيخ ابن عثيمين، قال هل ينسب الشر إلى الله ولا إلى أفعال العباد؟ والله سبحانه وتعالى منزه عن الشر فلا ينسب إليه الشر، لأن الله سبحانه وتعالى قال بيده الخير تمام، وإنما هذا الشر إنما هو فعل العباد. الله سبحانه وتعالى أذن لأن يتم في الكون لمصلحة راجحة، وذكرنا من قبل أن المصالح إما مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. الآن أنت سألت سؤال، ركز معي. أي صحيح، كل شيء من الله لا بنسبة إيش؟ لأن فعل العبد هو ابتداء من الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنه من فعل شيء. ولكن قد تسأل لماذا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يفعل عبد شر؟ قدره لمصلحة أعم، لأن هناك من هو مظلوم فيحتسب ذلك عند الله فيه، فيترقى في مقامات العبودية ما لم يكن يترقى بها لولا وجود هذا، فكان ذلك بمثابة السبب لتحقيق المسبب، أو بمثابة الإيش السبب للمصلحة الكبرى الذي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهو أن يرى وهو حق بذلك، أن يرى أن إيه أن الإنسان يقدر عظمة التشريف هذا أنه خلقه، عظمة هذه النعمة أنه خلقه للعبادة، ويرى فيه نعمة الرضا في الله، ويعلم العبد أن كل ما يتم في الدنيا ليس له قيمة إلا الخير، أما الدنيا هذه إيش ليس لها لازمة، ليس لها قيمة، ولو كانت لها قيمة لكانت الموازين اختلفت، لو كان لها قيمة لما ساق الله فيها إيه كافر واحد شربة ماء، ولكن الموازين الحق يوم القيامة. طبعا الله سبحانه وتعالى يأذن في بعض الأحيان أن ينتصر الحق، ويأذن في أحيان أخرى أن إيش، وكله بسبب، وكله بفساد الإنسان، يعني لا يقدر الله على أحد شيئا إلا بالفساد، بظهور الفساد في الأرض وبما كسبت أيدي الناس، ولكن هناك أمور الله سبحانه وتعالى يأذن لها لتحقيق مصلحة أكبر. انظر الآن لما يحدث مثلا في فلسطين، والله أنا لا أزعم أننا نشفق عليهم، بل والله هم الذين يشفقون علينا، والله لمن عنده يقين وفهم عن الدين هم صراحة الذين يشفقون علينا. انظر نحن نتعلم اليقين والإيمان من الأطفال قبل الرجال صراحة. وأنا أكاد أزعم أني يعني ربما ليس كلنا، ربما أحدنا لو وضع في نفس مكانه لما استطاع أن يكون في مثل هذا الإيمان. إذن نحن نريد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم لأنهم رضوا بأن يكونوا إيش؟ مجاهدين. فالله سبحانه وتعالى ابتلاهم ليستحقوا المنزلة العليا التي الله أعلم من منا استحقها، أي من منا استحقها ومن منا سأنالها الله أعلم. لذلك نحن نغبطهم على ما هم فيه، لمن فهم حقيقة الدنيا نحن إيش نغبطهم على ما هم فيه. والله نحن صراحة يعني هم يفعلون أمور يعني ألا نحن نتعلم هذا، طيب نتعلم وندرس ونقف بين يدي الله ونصلي و ولكن الله سبحانه وتعالى يختص عباده الذين هم في الثغور من التنزلات الطيبة على القلوب ما لا نستطيع نحن أن ندركه أصلا. وإذا أرأت فأتلو قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع إيه المحسنين، ده أعظم حاجة. وإن الله مع المحسنين، ما قالش حتى مع المؤمنين، وإن الله مع المحسنين. فلما نيجي نقول ليش ربنا يقدر عليهم، الله سبحانه وتعالى اختصهم بأمور يعني وما عند الله خير وأبقى. أي وما عند الله خير وأبقى، أحسنت. فهذه ولكن هذا يحتاج إلى فهم لحقيقة الدنيا وحقيقة الخلق وحقيقة العبودية وحقيقة الإيمان وحقيقة الإحسان حتى يخرج الإنسان من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة، من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة، ويعرف أن كل شيء في الدنيا بقدر وبحق، ولا يضيع شيء عند الله، لا يضيع شيء عند الله أبدا أبدا. نعم أين ربنا يجعلنا، ربنا يستفينا يا رب ويستعملنا ولا يستبدلنا يا رب. ما فهمت يعني؟ لماذا ذكرت المصيبة بشكل صريح؟ ما أصابكم من سيئات في آية، ما أصابكم من سيئات من مصيبة. أي. هذه الآن. يعني هل هذا يعني الأشياء اللي قلنا هي بسبب ذنوب لنا؟ طيب. كل إحنا قلنا إن هناك أمور أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبد إلا بإيش؟ إلا بإما بذنوب اقترفها فهي تطهير ومغفرة. وإما ليطهر القلب ويعلي درجته. ولكن هناك أمور الله سبحانه وتعالى يقدرها إجمالا، فما نحن فيه الآن من ابتلاءات ومصائب إجمالا هو لا شك من إيش؟ من الفساد الذي انتشر في الأرض، تمام؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين إيه ظلموا منكم إيه خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويا طيب، يبقى ذكرنا 40 يوم نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوم مضغة، ثم يأتي أحد الملائكة الموكلون أو الموكلين بنفخ الروح فينفخ الروح. تمام. بعد ذلك ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بإيش؟ بأربع كلمات. هذه الأربع كلمات مهمة. أول كلمة يكتب إيش؟ أجل. والأجل ثابت لا يزداد ولا ينقص، والحمد لله الذي أعلمنا الله سبحانه، الحمد لله الذي أن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن الأجل لا يزيد ولا ينقص. ولذلك لا بد للإنسان أن يخشى الموت أو أن يخشى أي شيء يوصله إلى الموت. لماذا؟ وانظر إلى المجاهدين، هذا الذي يعطيك قوة، أنك ميت لا محالة في الوقت الذي قدره الله. لو اجتمعت الأمة على أن يقتلوك في وقت لم يستطيع، أنت ميت في الوقت الذي قدره الله. وأكبر دليل عندما قام أحد الناس بيرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعوك مني الآن. نعم الله. هذا دليل من الدلائل الطيبة. ولكن انظر إلى من المشهور بالجهاد في الأمة الإسلامية من المجاهد خالد بن الوليد. شوف بعد كل هذه المعارك الطاحنة وما في جسمه إلا ضربة سيف أو طعنة رمح أو ويموت على سريره. عشان ربنا يعلمنا إيش؟ إن الموضوع بإيد الله سبحانه وتعالى. ده كان بيبقى أول الناس. يعني سيدنا خالد كان يبقى أول الناس في الحرب يدخل بالسيف في البداية. ما كان يخشى شيء. كان يقول الناس في عيوني كذباب. ما كان يخشى شيء. ومات في الوقت الذي قدره له على سريره ليكون الأمة كلها تعلم إن إيش؟ هو تطبيق عملي إن إيه؟ لا تخشى. لا تخشى إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يمكن لنفس أن تموت إلا في الوقت الذي قدره الله له. لا يمكن. طيب خلينا نوضح شيء آخر بالنسبة للرزق. حتى الرزق محسوم، ولكن هناك أمور يعني الملك يكتب أجله ويكتب رزقه، والله سبحانه وتعالى جعل، وهذا يعني ذكر شيخ ابن عثيمين أن الأرزاق نوعان: رزق ثابت يأتي للعبد لا محال بدون سبب، يعني أقصد، ورزق يأتي للعبد بسبب. فمثلا الله سبحانه وتعالى يكتب للملائكة: إذا فعل العبد كذا فزيده كذا، وإذا فعل كذا فزيده كذا، وإذا فعل كذا فزيده كذا. وهناك أرزاق يأتي تؤتى للعبد بمحض بنعمة الله، وكله من نعم الله، ولكن بدون سبب، بدون سبب مسبق. يعني مثلا نعمة الوالدين، من فعل شيء لا يستحق نعمة الوالدين؟ ما حد فعل. يعني وحتى سبحان الله، يعني حتى الأفعال التي تأتي أنت بأسبابها أو النعمة التي تأتيك بسبب من عندك، فأنت لا تأخذ هذه النعمة استحقاقا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك ابتداء، وخلق النعمة ابتداء، وأعطاك القدرة ابتداء، تمام، ويسر لك السبب ابتداء، ثم أنت أخذت السبب ثم تعتقد أنك استحقيت النعمة بعد كل ذلك. زي اللي إيش؟ اللي جالس على الطريق يسأل الناس: أعطوني أموالا، فأخذ المال وذهب إلى أخيه ويقول: شوف أنا جمعت أموالا دي إيش. سبحان الله، إيش فعلت أنت؟ مددت يدك، وهكذا نحن نمد يدينا إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعطانا فمنه من فضله، وإن منعنا فهو أيضا من فضله. فالهبة نعمة، والمنع نعمة، ويعلم ذلك ما يعني من تدبر في كل موقف ما قد تكون، ما الحكمة التي قد تكون بسبب المنع. والله سبحانه وتعالى يختص من عباده حتى في مواقف معينة يصل إليهم الحكمة من المنع. يعني قد يعلم الإنسان من نفسه لماذا منعني الله شيئا ما، قد يعلم من نفسه ذلك، ثم يعطيه بعد ذلك فيقول: نعم، الآن أنا أستطيع أن أتحمل هذه النعمة. وعمله ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، هذا أيضا مكتوب، وشقي أو سعيد. سبحان الله، يعني شوف يا أخي، الواحد يعني لما يسمع الحديث ده يحس إن إيش إذا يعني الله سبحانه وتعالى حقيقة محيط بكل شيء فعلا. يعني هو اللي هو أنت قبل ما تبقى، شوف، التأييد مضغة، وبعد كده تنفخ فيك الروح. شوف الله كتب إيه، كل شيء بعلمه السابق، كتب كل شيء، وليس كتابته عليك أنه أجبرك كما تكلمنا في الإيمان بالإيه بالقدر، إنما فقط كتبه ليعلمنا أنه محيط بكل شيء، علمه السابق محيط بكل شيء. فكتب أنت هتعمل إيه، وحيجي لك رزقك إمتى، وإزاي، وكيف، وحتموت إمتى، وعملك ده إيه، وحتخش الجنة ولا هتخش النار. اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرغ الله من العباد، خلصنا، الموضوع منتهي بعلم الله السابق. وجاي تتكلم وتشك لحظة إني أمريكا ولا إسرائيل ولا ولا ولا ولا ده يقدر يعمل شيء في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي الموضوع منتهي أصلا. الموضوع منتهي, خلصت خلصت حقيقة. الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء, يعني كتب فعل ماضي انتهى. احنا بنعيش ايه؟ بنعيش بس اللي مين اللي هينجح ومين اللي مش هينجح في الابتلاء اللي احنا فيه ده, بس هي دي القضية بالضبط. الا لما الموضوع منتهي, الموضوع يعني خلصان. ولكن في شغله هون مهمه لو اتوقع يعني حد تفضل فهمي كلمه دعاء. الدعاء يكمن من كل هاي الشغلات كلها او بشوف كلمه يعني مش بداخل حواله بيغيرها, ولكن الدعاء لا بلى يغير. الدعاء يغير ما في يد الملائكة من الصحف يرفع الله سبحانه وتعالى يكتب, مثلا يكتب في صحف من الصحف عند العبد أن مثلا هذا اللي يعرفه الملك يطلع عليه يحصل كذا, تمام, ثم يدعو العبد فيرفع الله سبحانه وتعالى هذا, تمام. فالدعاء يرفع ويرفع الابتلاء. فأنت قد تدعي بأدعية مقدر لك في صحف الملائكة أمور ترفع, ولكن الدعاء لا يغير شيء من الذي كتب في اللوح المحفوظ. هذه لابد أن تكون واضحة, لأن الذي كتب في اللوح المحفوظ قدره الله بعلمه السابق, بعلمه السابق, وأعطى الملائكة صحفا لتدير بها الملائكة أي شؤون العباد. فالعبد شغال بيعمل والملائكة شغال بتمحو وتثبت وتثبت بقدر الايه, بقدر ما ترى من فعل العبد. الملائكة لا تعلم الغيب, تعلم فقط ما في يديها من الصحف. ثم اذا مات ابن ادم وانتهى عمله وانتهت الصحف التي بيد الملائكة, تمت الكتابة فيها, تعرض هذه الصحف على اللوح المحفوظ فتلاقيها ايه, متطابقة 100%. لماذا؟ لان لا يمكن الا ذلك, لان الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه السابق ما الذي سيحدث, تمام. وقلنا ان هو الله سبحانه وتعالى كتبه في علمه السابق ولم يجبر عبده عليه. فصلنا ذلك في حديث جبريل, وان شاء الله سيمر معنا بتفصيل اكثر بكثير ان شاء الله في العقيدة لما ناتي لموضوع الايمان بالقدر ان شاء الله. تفضل. لذلك الكتاب انت عشان بحس ما حضرت المره اللي فصلنا فيها الايمان بمراتب القدر. الكتابه كتابتان, كتابه في اللوح المحفوظ, تمام. الله سبحانه وتعالى خلق القلم وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء الى يوم القيامه, واضح. وهذا لا يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, تمام, هذه عند الله لا يطلع عليها أحد من خلقه. ثم هناك صحف بأيدي الملائكة, فالملائكة والعبد يتعاملان بما يحدث, تمام. لما العبد يفعل شيء الملائكة تكتبه, تمام. طيب العبد دعا دعاء, فلو كان مقدر أن مثلا مصيبة تأتي فالله سبحانه وتعالى يبقى مثلا يعني كتب العبد يوم كذا المصيبة الفلانية تذهب لعبدي, ولو دعا مثلا يبقى هذا الدعاء يرفع هذه المصيبة مثلا. الآن الملائكة لا تعرف ما الذي سيحدث, تمام, ولكن العبد يفعل فالملائكة تمحو وتثبت بما يفعله العبد إلى أن يموت الإنسان. مجرد أن يموت نأخذ الصحيفة بقى اللي في إيد الملائكة دي اللي مكتوب فيها بقى أفعال العباد وكل شيء اللي مقدر, فالأفعال اللي العبد فعلها خلاص كتبت, تمام, والمصائب اللي قدرت وما كان هناك دعاء أو فعل طيب يرفع هذه المصائب أثبتت, والمصائب التي رفعت بالدعاء أو بفعل طيب محيت من والذي استقر في الصحيفة في النهاية من الأفعال والمصائب والنعم وكل شيء هو المطابق لما في اللوح المحفوظ في النهاية. خلاص مات خلص. لا هذه خص أخرى, انقطع الحديث. إذا مات الدعاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ من ثلاث، تمام؟ ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به، صح؟ فإحنا لما بنقول مات، يعني اللي حصل في الصحيفة هذه اللي هو من بداية الخلق، بداية خلق هذا الإنسان إلى نهاية موته يطابق ما في اللوح المحفوظ. طب هذه الأفعال الأخرى الذي فعلها غيره والتي هي من آثاره، سواء علم أو صدقة جارية أو شيء، هو مكتوب أيضا، مكتوب في اللوح المحفوظ. يوم القيامة بقى يجي بقى كل واحد ياخد كتابه اللي فعله حقيقة بما كان في صحف الملائكة من فعل العبد نفسه، تمام، وبما زيد عليه بعد موته من هذه الأمور. أين تكتب هذه الأمور؟ الله أعلم، ربما تكتب في صحيفة الذي فعلها ثم تعطى له بعد ذلك. ولكن نعلم يقين أن كل إنسان هيجي إيه؟ هياخد كتابه إما بيمينه وإما من وراء ظهره يوم القيامة. هذا الكتاب في كل بقى أعمال، في كل أعمال اللي عملها، وفي أعماله اللي عملها وآثار أعماله اللي عملها، ده هيكون مكتوب يوم القيامة، كل واحد هيستلم. وكان شيخ متولي الله يرجعه بالسلامة، أذكر مرة قال لنا كان بيقعد يفكر إزاي يعني كتاب فيه كل الأعمال دي، ده كتاب كبير قوي، ده إيش الكتاب ده؟ لغاية ما جابها بعد كده إيه موضوع الإنترنت والفيسبوك، وبتشوف أنت بتقعد إيه تقعد تقلب في صفحة واحدة سنين، صفحة واحدة شغال عمال ترفع ترفع ترفع ترفع، صفحة واحدة بس شغال عمال يتر. فطبعا الكيفية ربما لا ندركها، تمام. طيب، ولكن يا أخي السؤال بقى المهم في الجزء اللي جاي بتاع الحديث ده بقى، ده بقى اللي إيه اللي محتاجين نفهمه. هو ده الكتاب ولا الله عارف. الله عارف. طيب الحديث بيقول فوالله الذي لا إله إلا الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. السبب هنا يعمل بعمل أهل الجنة لغاية ما إيه لحد يعني بينه وما بين إيه ما بين دخولها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. طب نحن نفهم الكلام ده، لأن هناك إيه قد ترد على بعض الناس إشكالية الآن، يعني كيف الإنسان يفضل طول حياته بيعمل خير ويجي في الآخر يعمل حاجة غلط يدخل النار، وكيف إنسان يعمل شر طول حياته ويجي في الآخر يعمل حاجة غلط يعمل حاجة طيبة فيدخل الجنة؟ الأمر ليس هكذا، وليس هذا المقصود من الحديث. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس المقصد هنا يا أخوة إن هو عمل من الأعمال الطيبة كل شيء إلا فقط فضله عمل عشان يستحق دخول الجنة فيعمل سيء فيدخل النار، لا، ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، أي في الأجر. يعني إيش؟ يعني ليس بينه وبين عمره إلا ذراع، إلا ذراع، خلاص ما يعني فضل شوية ويموت، فضل شوية ويموت، فتظهر حقيقته اللي كانت مخبيها وربما اللي كان هو لا يدركها، وهو فساد في قلبه يظهر لأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يظهره. كيف نفهم هذا؟ وإيش دليل على ذلك؟ الرواية الأخرى للحديث حينما قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، سأذكرها، حينما قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها وبينه حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني إيش؟ يعني هو ربما يفعل أفعال طيبة أمام الناس ولكن في قلبه دسيسة، حد يفتح الباب يا أخي، في قلبه مرض ودسيسة لا يطلع عليها الناس، هذا المرض كفيل بأن يدخله النار، وليس معنى ذلك أنه يخلد في النار وإنما يدخل ليتطهر منه ثم يدخل الجنة. فهذا فيما يبدو للناس، والذي يفعل أفعال سيئة طيلة حياته ففي قلبه شيء من الانكسار والحب لله لا يدركه الناس، يكون أكبر من الذنوب الذي يفعله، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك. هذه هي القضية. ذلك مهم جدا تفهم أن عمل القلوب ده قصة. عمل القلوب ده كفيل أن إيه؟ يدخلك الجنة ويدخلك النار ولو كنت بتعمل ذلك. أنت انظر، وأنا أجيبها لكم بدليل واضح وصريح مع يعني نبسط المعنى بشيء. سيدنا أبو بكر لما جات له الرسالة كان عنده كم سنة؟ تقريبا 40 سنة، أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، صح؟ يعني تقريبا خلينا نقول 40 سنة يعني تجاوزة، تمام؟ مات عنده قد ايه؟ مات عنده، هو مات في عمر النبي 63 سنة، صح؟ يعني اي نعم، يعني تقريبا كله 20 سنة اللي ايه جلس. طيب خلينا نقول طفل صغير نشأ في بلد مسلمة قاعد يتعبد لله سبحانه وتعالى من وهو عنده يحسب الأجر إن شاء الله من وقت التمييز، خلينا من 7 سنين، مات وهو عنده 100 سنة، حلو كده؟ يعني خيال مات وهو عنده 107 يتعبد إلى الله 100 سنة، حج وعمرة وزكاة وصلاة وكل الكلام ده كله، هل ممكن يتخيل هذا الإنسان إن هو يسبق أبو بكر؟ لا يمكن، لا يمكن على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء. طب ليه؟ مع إن ده فعل أفعال أكتر من اللي فعلها أبو بكر يقينا، أفعال بالكثرة يقينا، ما دام عاش 100 سنة في الإسلام وده عاش 23 سنة. أن ما سبقكم، وهذه يعني وإن كان المعنى صحيح ولكن لا أظن حديث، ما سبقكم أبو بكر، هي من كلام السلف يعني إن شاء الله، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صم، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبي، إنه هو بيفعل الفعل العقيدة اللي في قلبه واليقين اللي في قلبه والإيمانيات اللي في قلبه لا يمكن لأحدنا أن يوصل لها أصلا، فلذلك الفعل بتاعه لا يقارن بأفعالنا. نحن نفعل وإن فعلنا فلنا حظ الكثرة، أما هو له حظ الإيه؟ الجودة. لذلك اللي عايز بقى يوصل، اللي عايز يوصل ويلحق بالسلف ما يكونش أهم حاجة عنده الكثرة. الكثرة مهمة ولكن ليست هي أهم شيء، بل الكثرة مع الجودة. لذلك أنت لما تيجي تصلي ركز في جودة الصلاة، لما تيجي تذكر ركز في جودة الأذكار، وانت بتتصدق وانت بتصوم الجودة مهمة، الكيفية، عمل القلب فين، عمل هي دي صراحة يا أخوة، هي دي المفصل، هي دي الفرق بيننا وبين السلف. الناس دي كانت بقلوبها عايشة في عالم تاني خالص، احنا ممكن الحمد لله يعني ربنا يكرمنا كلنا بنذكر، لينا أوراد، ورد ذكر، ورد قرآن، صلوات مستحبات، وربما الإنسان يكثر من هذه الأمور، ولكن أنت تجد الإنسان يقول يعني ممكن يعد عليه يقول سبحان الله وبحمد 100 مرة وهو أصلا دماغه في حاجة تانية خالص. لما تشوف كده، لما سيدنا عمر يقول لأن أقول الله أكبر خير لي من الدنيا وما فيها، ده الله أكبر دي بتاعته إيه؟ دي الله أكبر بجد، ده حاسس بيها، ده عايش بيها، عشان كده بالنسبة له هو مش بيقول كده يعني، الناس دي مش بتدهنخ، هو فعلا بالنسبة له اللذة الذي يجدها في قلبه وهو يقول الله أكبر لا تضاهيها لذة حقيقة، لا تضاهيها لذة حقيقة، لأنه فهم معناها، فهم معناها حقيقة. فهذا نعم إيه نعم بإيمان أهل الأمة، لرجح إيمان أبي بكر، أظن إيمان أهل الأمة، ولكن تراجع المسألة. ولو وزن إيمان أبي بكر وعمر بميزان الأمة أيضا لرجح كفى أبي بكر وعمر. يعني مقصد، وجزاك الله خير إن أنت ذكرتني به، يعني شوف الناس دي بتسبق بإيش؟ بالقلوب. لذلك احنا قلنا مرارا ونعيد وسأعيد ان شاء الله ان الطريق الى الله سبحانه وتعالى يقطع بإيه؟ بالقلوب، مش بالرجول، مش بالإيه؟ مش بالأرجل، بالقلوب صراحة. لذلك وذكرنا لما تكلمنا عن الإحسان، أو أولا ابتداء تكلمنا عن الإيمان، الفرق بين الإيمان والإسلام إيه؟ الإسلام العمل الظاهر، أما الإيمان إيه؟ عمل القلب، تمام؟ ثم الإحسان انك تجي هو بقى دي ان انت ايه تعمل بالجوارح وتعمل بالقلب، انك تحسن في هذا وفي هذا. ربنا يبلغنا جميعا مرتبه الاحسان يا رب. يعني الواحد انا صراحه يعني احب، يعني انا احب دائما اتكلم عن الاحسان والله، يعني بحس يعني تشعر فعلا اني ربما الدنيا هذه يعني ما تكون لها طعم الا فقط بانتشار الاحسان، والا ما كان للدنيا اي معنى. ما في شيء في الدنيا يستحق اي شيء، اي والله ما في شيء في الدنيا يستحق الا انك تعيش معاني الاحسان مع اهلك، مع مع مع اخوانك، مع المجتمع اللي تعيش فيه، مع اصدقائك، واهم من كل ذلك ان تعيش الاحسان مع الله، ان تعيش الاحسان مع الله. هل ممكن الإنسان يكون محسن لو مش مؤمن؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. الإيمان شرط لتحقق الإحسان. لا يمكن، لا يمكن، ولا لا مؤمنين ولا محسنين ولا مسلمين. يأخذ أجره في الدنيا، لكن أن يطلق عليه محسن كيف تقول كده؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا أقصد أنت، ولكن كيف إحنا نقول كده إن الله مع المحسنين؟ طب هو يعني ربنا يكون معهم؟ لا يمكن، ولكن يجازى على فعله الذي فيه نوع إحسان في الدنيا. تمام، يجازى في الدنيا لأنه فعله من أجل الدنيا ولم يفعله لله. كيف يكون فعله للدنيا؟ لأن احنا برضو نفهم أن فعله للدنيا أن لمصلحة، وربما مصلحة خبيثة. لا، هو فعله في الدنيا هو أراد أن يفعل شيء طيب أحد، لكن لم يفعله من أجل الله، من أجل أن هو لا يؤمن بالله ابتداء، الإيمان الحقيقي الذي يدخله الجنة لا يؤمن به، ولكن هو فعله إما لأن افعل خير فيجي لي خير، وإما أن هو يريد أن ينشر بعض الأمور الطيبة، وهذا لا بأس به، ينشر بعض الأمور الطيبة في المجتمع اللي هو يعيش فيه، فيكون المجتمع عايش حياة طيبة كويسة في احترام متبادل، كل هذا طيب. ولكنه لما أنكر نعمة الله عليه، فالله سبحانه وتعالى لم يأذن له بدخول الجنة لأنه لم يفعل هذه الأمور التي في الدنيا من أجل الله. فتخيل إنسان يفعل لك الحسنى، تمام، تخيل إنسان يفعل، أو خلينا نقول العكس، تخيل أنت تعمل في واحد معروف، معروف يعني إيش؟ يعني كنت أنت شريط ضال فقير، جابك وأعطالك من الأموال، تمام، وعلمك وفهمك وخلاك عندك وجهة اجتماعية، وبعد كل ذلك تذهب وتسبه أمام الناس، ثم تذهب لإنسان آخر وتديله إحسان، هل هذا يطلق عليه إحسان؟ هل الذي أنكر، هذا الإنسان الذي أنكر جميل من أعطاه الجميل ثم يذهب لإنسان آخر يعطيله من الحسنة ومن النعم ولو الشيء القليل، فنقول بس الإنسان ده طيب وقلبه أبيض إزاي؟ ليست هكذا الأمور. الذي أنكر النعمة الكبيرة، لا نعمة إيش؟ نعمة الخلق، ونعمة أنه خلق من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذه النعم، ينكر هذا ويشحدها ثم يذهب ليعطي بعض خلقه بعض النعم ولله المثل الأعلى، فلا يمكن. فهذا لا يطلق عليه لفظ الإحسان. الإحسان هذا خلق عام شامل يشمل جميع أركانه. أما الذي يفعله، قد يفعل الإنسان بعض الخير من مسلم أو غير مسلم، يفعل بعض الخير، هذا هو العبد أن يجاز عليه في الدنيا كما هو فعله في الدنيا. لا، هو فعله ليس للآخرة، فعله للدنيا يجاز عليه للدنيا. بعض الفوائد من الحديث، أول شيء وأهم شيء هي الفوائد العقائدية، وهي إيش؟ أنك تشوف أن الله سبحانه وتعالى، تشاهد ذلك بقلبك أن الله سبحانه وتعالى يخلق من الشيء الحقير الضعيف شيئا مكرما عظيما، تمام؟ من إيش؟ من نطفة، فيصبح إنسان يمشي، فإذا هو إيه؟ خصيم مبين، ده بيعرف يحاجج ويتكلم فإذا هو خصيم مبين مبين بيعرف يشرح، خصيم بيعرف يجادل سبحان الله. وأن ترى أن الله سبحانه وتعالى بعلمه السابق علم كل شيء، فهو يحيط بكل شيء. هذه المشاهدة تتولد في القلب لله عظمة، يحس الإنسان معها أنه ضعيف وأن الله عظيم. وشوف لما تعرف أن إيه من الفوائد التزكوية أن عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن عظمة الله تتجلى في هذا الإنسان، تتجلى في هذا الإنسان. ترى شوف شوف الإنسان المخلوق الضعيف هذا يحمل من الأنظمة المعقدة ما لا يستطيع عقل، ولو اجتمعت العقول كلها على أن تحيط وتدرك به أو تدركها. أنظمة معقدة، إحنا العلم كل يوم يكتشف شيء ثم شيء وهكذا، وإيه وما أوتيته من العلم إلا قليلا سبحان الله. وكل ده بدأ من إيه؟ من نطفة إمتى شفتها؟ من حيوان منوي. كل ده بدايته، اللي هو أنت لا يمكن بعقلك أنك تستوعب كيف أنا كان أصلي دي. ويجي في الآخر واحد يقول إيه؟ أنا ربكم الأعلى. ده يبقى إيه؟ ده يبقى غبي، يبقى مكابر سبحان الله. يعني اللي يشوف أصله ويجي يتكبر على الناس ويتكبر على غيره يبقى غبي. لذلك الجنة لا يمكن أن يدخلها إنسان متكبر. كيف تتكبر وانت عارف أصلك؟ كيف تتكبر وانت عارف أصلك؟ فالإنسان المؤمن بحق يعيش بين الناس بالتواضع، ويعيش منكسر دائما لله، لأنه عارف إيه؟ عارف أصله. ولكن ليس معنى ذلك أنه يقبل الذل والاحتقار. أن من تكريم الله للإنسان أن يعيش، وخاصة المؤمن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهناك فرق بين التواضع والانكسار للإخوة ولله قبل كل شيء، وهناك فرق بين الواحد يعيش عزة الإيمان وأنه لا يقبل الذل ولا يقبل الانكسار. ليس هذا من هذا، بل هذا من كمال هذا. كمال الانكسار لله هو كمال العزة أمام أعداء الله، وضعف الانكسار لله يؤدي لضعف العزة أمام أعداء الله، بل للذل أمام أعداء الله. هذه هي المعادلة. وهناك أمور فقهية، منها مثلا متى يجوز إسقاط الجنين وهل يمكن إسقاطه، واختلف العلماء فيه. منهم لا يعني لا يقول به أصلا، ومنهم من يقول إذا وجد السبب الشرعي، وهذا يرجع فيه طبعا للعلماء، يسقط بعد استكمال 120 يوم، حينما يتم عفوا قبل استكمال 120 يوم قبل نفخ الروح. ولكن هناك أمور تترتب على ذلك. يعني إيش موضوع أن الروح نفخت في الإنسان بعد 120 يوم؟ أنا أذكرها لكم وفقط من باب العلم بالشيء، ولن أتفصل، لأن هذه مسائل كثيرة سأذكرها سريعا ولن نفصل فيها الآن، هذه محلها في الفقه. قال الشيخ عبد المحسن العباد: فإذا أكمل 100، وهذا من علماء السعودية، فإذا أكمل 120 يوما وأسقط بعد ذلك لسبب ما، فإنه يترتب عليه أمور فقهية. شوف بقى الأحكام التالية تترتب عليه. الأحكام التالية: يغسل ويصلى عليه، وتكون به أمه، أم ولد، حد يشيل يفتح الباب صح، لو كانت أم أقصد يعني. وكذلك أيضا تخرج المرأة من العد من العدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كانت حاملا، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. وتكون المرأة شوف دي نفساء بعد ذلك، ولا تصلي ولا تصوم في حال نفاسها حتى ينقطع الدم. يعني المقصد، أنا ما أوردت هذه المسائل لتحقيق هذه المسائل، ليس هذا وقتها، ولكن المقصد أن نوضح إيش، أن كل هذه المسائل الفقهية وغيرها شيخ، يعني في أمور أخرى يعني تختلف باختلاف إيش، هل هو قبل 120 يوم ولا بعد 120 يوم، تمام. ولكن هناك أيضا أمور يعني بالمرة، أنه لو ولد يعني ولد في وقته ولكن ولد ميتا. فهناك أيضا أمور يعني أقصد أن كل شيء بينبني عليه في الفقه أحكام. فإذا ولد ميتا كيف نعرف أصلا أن هو ولد ميتا؟ لأنه قد يولد حيا ويموت، كيف نفرق؟ العلماء وضعوا ضابط أنه يستهل صارخا، لو نزل من غير ما يصرخ يبقى ميت، يبقى هو نزل ميت. طب نزل صاحي استهل صارخا ثم مات، إيه الفرق؟ هل بين الصورتين فرق؟ مين يقول لي فرق؟ واحد، فرق واحد، يعني أقصد أي فرق بين الصورة هذه والصورة هذه؟ هذا استحق الميراث وهذا لم يستحق، لأن هذا إنسان حي ولد حيا ثم مات، أما هذا ولد ميتا لا يستحق الميراث والله أعلم. فلذلك لو كان هذا له مثلا افتراضا أبوه كان ميت أو أبوه مات، يعني إحنا ما نحب نعقد المسألة، ولكن افتراضا أني حتى أبوه مات في نفس اللحظة قبل أن يموت هو مثلا، افتراضا يختلف لو كان أبوه مات بعد أن يموت هو، يعني كل شوف. لذلك الحمد لله إحنا في أحكام الفقه عندنا دقيقة جدا، وليس هناك أمة شريعتها دقيقة مثل شريعتنا. لماذا؟ لأن شريعتنا هذا ليها ثلاث صفات. واحد، أنها كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم. اثنين، أنها إيه؟ عامة. يعني إيش عامة؟ لكل الناس، شرعها من قبل كانت لأقوامهم، شرعتنا إحنا عامة. وأنها خالدة صالحة بل مصلحة لكل زمان ومكان، وهذه من كمال الشريعة. أنت تقصد بأن يستحق الميراث في الفترة الزمنية اللي عاش مثلا من لحظات أو ربما الساعة، يستحق الميراث ثم هو يورث بعد من يموت. يعني الآن لو إنسان مات، أبوه يرثه ولا يكون لي حظ من الميراث ولا لا؟ يرث. فهكذا هو الآن المرأة التي وضعته هذه، هو ولد حيا ثم مات، تمام؟ هي لها ميراث منه لأن هي أمه، لما لو هو ولد ميتا فليس لها من ميراثه شيء لأن هو ليس له ميراث. وضحت؟ خلاص. طيب خلينا نقول هذا مباشرة، فهو قانونا ما نزل باسم الشيء، لا هو إنسان ولد حيا فهو إنسان خلق، صح؟ تمام. يبقى إذن خلينا نقول عاش 10 سنين، ليه ميراث ولا لا؟ طيب خلص، إيه الفرق؟ عاش 10 سنين، عاش سنة، عاش، المهم إنه أنت تقصد إنه عاش فترة مو لحظات، ولو لحظات هذا الأمر طبعا، يعني طالما أنه ولد حيا فإذا في هذه الحالة والله أعلم خلاص، يعني له، نأتي لك إن شاء الله. يبقى إذا ولد، هذا الفرق بين أنه استهل صريقا وولد حيا ثم مات، ولم يستهل صريقا وهو ولد ميتا. ولد ميتا فهو خلاص ميت، إذا ولد حيا فيبقى إذن الأمر إيش؟ يبقى هو إنسان له حقوق، مات بعد ذلك هذه قصة أخرى. واضح يا إخوة؟ ليس، انتظروا، ليس هذا وقت، إحنا حاليا إن شاء الله بإذن الله ننتهي من العقيدة، من الحديث الأربعين نووية والعقيدة، ونتكلم في الفقه بتعمق، ما نحب أن نخرج عن موضوع الدرس. المقصد، وأنا ذكرته قبل أن أتكلم، المقصد إيش؟ أن نوضح أن هذه الأمور ينبني عليها أحكام فقهية، ينبني عليها إيش؟ أحكام فقهية. يعني المرأة لو كانت هي ابنها هذا مثلا ولد له، حتى لو ولده طالما نفخ فيه روح ولد ميتا، يبقى إذن هي تكون تخرج من العدة، تمام؟ تعتبر نفساء مثلا. يعني نقصد أن ينبني عليها أحكام فقهية، فلا بد أن احنا نتعلم نفهم أن هناك، أن يعني حد، ليش؟ لأن واحد ممكن يقول إيش الاستفادة أن احنا نعرف أنه يتولد ولد فيه الروح أو نفخ فيه الروح عند 120 يوم؟ هتفيدنا في إيش؟ لا، تفيدنا أنه لو مات قبل 120 يوم أو نزل قبل 120 يوم هو لم يكن جنين أصلا، لو بعد 120 يوم لا، قصة أخرى. ولو اتولد ونزل ميت يبقى إذن لم يستهل صريخا، فهذا شأن، ولو هذه صورة، ولو استهل صريخا فهذا شأن آخر. وأيضا هذه الأمور يعني هناك اختلافات بين العلماء في أحد هذه الصور، يعني ليس هناك رأي بالإجماع في كل شيء، ولكن المقصد أن هذه أمور محل اجتهاد بين العلماء في إيش، وينبني عليها فروعات فقهية. هذا اللي نحب. فإذا هذه الجملة التي وردت في الحديث لها توابع فقهية وأحكام مهمة، ولم تكن فقط من باب العلم بشيء. هذا الذي يقال في هذا الموضع، والتفصيل إن شاء الله في الفقه. تمام؟ في أي سؤال؟ طيب جيد، الله يجزاك خير. طيب خلينا نشوف، هو كده انتهى الحديث، يبقى معنا 15 دقيقة ندخل في الحديث القادم إن شاء الله، الحديث الخامس، وبعد بعد كده إن شاء الله نأخذ الاستراحة ثم نبدأ في درس العقيدة. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. يعني متفق عليه؟ أي جزاك الله خير. إذن فهو صحيح. عن أم المؤمنين، طب ليش هي أم المؤمنين؟ ما الدليل على أنها أم المؤمنين من القرآن؟ وأمهات وأزواجه أمهاتكم. جيد، يلا نص درجة. وأزواجه أمهاتكم. ولكن يعني اللي محتاج يعني اللي فعلا يعني محتاجين نذكره، هو قال أم عبد الله. طب هي ستنا عائشة ليها ابن اسمه عبد الله؟ طيب هذه المسألة خلاف بين العلماء. أحدهم يقول أنها أن وضعت مولود ويعني نزل ميت أو مات بعد الولادة بشيء يسير، وأنه كان اسمه عبد الله. وهذه والله أعلم يعني أضعف الأقوال، ولكن الرأي الراجح أنها لم تنجب، وأن أم عبد الله هذه كنية وخصت بعبد الله لأنها من أحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن. هذا الرأي الآخر من كلام العلماء. تمام. وفي حاجة مش عارف أقولها ولا لا، هي سليم وردت في ذهني الآن، ممكن أخشى أن تأخذ منه وقت. طيب خلينا نقولها ربما تكون فيها استفادة. حد فكر ليه ستنا عائشة لم تدعو ولم يرد عنها أنها دعت الله سبحانه وتعالى بأن يكون لها من حبيبها النبي صلى الله عليه وسلم أولاد كما كان لخديجة، مع أن هذا من تمام متع المرأة أن يكون لها من حبيبها ولد، ولم تدعو بذلك ولم يرد هذا. ربما دعت ولم يرد. لا الله أعلم، ولكن لا أظن لك معنى آخر ذكر بعض المشايخ، وهذه حقيقة من المعاني الكبيرة المعاني العظيمة، ليست لعموم الناس وليست حتى لخواص الناس، بل هي لخواص الخواص. ولكن هو ليس اعتراض، لأن لو دعت هي بتتمنى فهذا ليس اعتراض. أنت لم تدعو لما يبقى شيء مش عندك وتدعو، هذا ليس اعتراض، بل بالعكس أنت يعني بتستجلب كرم ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا رب أنا عيب. اللي اعتراض أنها تشتكي له، وهي لم وهذا طبعا حاشاها مبرأة من ذلك، أو حتى يعني لينا نحن الاعتراض أن نشتكي، أن نشتكي من فعل شيء معين. يا وادي عاطفي. والله يا معنى طيب، ولكن هناك معنى افضل منه. انا الزوج دائما عايز يعني الزوج او الزوجه انا بعد هذه الثابته في العلم هنا كبار اولاده اذا ابنهم دلالاتهم اكثر منه، ونفس الشيء الزوجه بتطالب اللي اولاد دلالاتهم اكثر منه. هنا هذا حقيقي يحدث يعني. نعم يحدث نعم صحيح، ولكن هناك معنى هنا صحيح صحيح، هناك معنى أعظم من ذلك. طيب في حد ولا أقول عشان الوقت؟ يلا المعنى هذا يا إخوة، وهو معنى عشان كده قلت معنى ليس حتى ليس لنا نحن عموم الناس ولا حتى للخواص ولا خواص إلا الخواص الخواص، هو إيش؟ إنها كانت تستحي أن تطلب شيئا أو أن تدعو بشيء من الدنيا ومراد الله غير ذلك، فكانت مجرد بس أن تدخر كل الأدعية لما هو في مراد الله ولما هو في مصلحة الآخرة، وما علمنا منها شيئا من أجل إصلاح الدنيا. لذلك لما قال لما أحد جاء لابن مسعود وذكر لي عشان نشوف الناس دي كانت عايشة إزاي، لما ذكر له شيء من أمور الدنيا قال له ما لما ذكر له قال له أطلب شيء، فقال له أطلب شيئا من الدنيا، والله شوف بقى والله ما سألتها من خلقها أفأسألها إياك؟ يعني يعني ده ما كانش بيها أصلا بأي حاجة من أمور الدنيا، ده عايش مع ربنا للآخرة، وليس ذلك حراما إن الواحد يدعي من أمور الدنيا، بس أنا بنوضح بس لما نيجي ناس نشوف الناس دي نعرف دي كانوا فين وإحنا فين، عشان ما حدش يجي يقول نحن رجال وهم رجال، لا هم رجال وإحنا وإن كنا الحمد لله رجال وربنا يجعلنا رجال بحق، ولكن فرق بين الرجال والرجال، فرق كبير، فرق بين السماء والأرض. شوف ده بيقول لك إيه، والله ما سألتها إيه ما سألتها من خلقها، ده مش بيسأل يعني أقسى منه ما بيسألش الدنيا أصلا. فمن هذا الباب أظن الله أعلم أن ستنا عائشة وإن كانت وحتى ولو نحن لا نعلم، وإن كان حتى تمنت ذلك بقلبها فإنها استحيت أن تسأل الله أمرا من أمور الدنيا، لذلك تركته. وهذه أمور لا يقوى عليها إلا خواص الخواص، ولا نزهد في الدعاء من أجل الدنيا، كيف نزهد في أمر الشريعة، بل أنت قد تدعو من أمر من أمور الدنيا وتأخذ عليه حسنات، وإن أحسنت في هذه النعم إذا أتتك تأخذ حسنات أخرى، ولكن الإنسان الذي يدخر دعاءه فقط للآخرة أكيد في مرتبة أخرى، صح ولا إيش؟ والناس مراتب. كان في حد عنده سؤال؟ أي تفضل أخي. لا الحديث مختلف شوية، خلينا نوضح الحديث لأن أنت يعني أنت قربت منه ولكن المعنى مختلف. إني هذا الحديث وبالمناسبة هذا الحديث يعني ضعفه كثير من العلماء، بل يعني الناس استشهد به لأن معناه حسن ولكن ليس في الصحيح، فهم؟ يعني لم يرد في الصحيح إن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما روي عنه، وروي عنه هذه صيغة تضعيف، حينما تقرأ في أي كتاب روي عن النبي هذه صيغة تضعيف، أن لأنه لو كان الحديث صحيح في الغالب لا يقال روي عن النبي، فروي هذه صيغة إيش؟ تضعيف. تمام؟ حينما قال اشتقت إلى إخواني فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بلى أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدكم، العامل منهم افتح يا أخي علاء لابنك العامل منهم له أجر 50 منكم، فقالوا بل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم على الطاعة وعلى العبادة وهم لا يجدون من يعينهم على الطاعة والعبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وقلنا أن في الحديث ضعف، وإن كان حتى معناه طيب، ربما إذا أردنا التوفيق بين كيف هذا وهذا فنذكر أن ربما بعض الأعمال ربما والله أعلم بعض الأعمال التي نفعلها تكون أجر 50 بأجر 50 من هذا العمل للصحابة، وليس معنى ذلك أن أعمالنا بأجر 50 من أعمال الصحابة إجمالا، ولكن قد يصل أجر بعض أعمالنا أجر 50 من بعض من نفس هذا العمل للصحابة، مثلا البعد عن نعطي مثال لتقريب الصورة. البعد عن خلينا نقول الزنا والبعد عن الخمور مثلا. فلا شك ان المجتمع المسلم في وقت الصحابة الذين خلاص يعني بقى بالنسبة لهم زي شوف ابو هريرة يقول لي وان زنى وان سرق، لان الامر ده غير مطروح للنقاش عندهم في مجتمعهم، ده غير وان زنى وان سرق. يقول له ايه وان زنى وان سرق، وان زنى وان سرق يا رسول الله، وان زنى وان سرق هيخش الجنة؟ قال له وان زنى وان سرق. فقال له ده مش سياك، قال له وان زنى وان سرق ثالث مرة. فقال له وان زنى وان سرق راغم انف ابو ايه ابي هريرة. فحتى شوف سيدنا ابو هريرة هو ما كانش معترض، هو بس ايه مستغرب. فلذلك لما كان يروي الحديث كان يقول ايه رغم انف ابو هريرة. يعني كان حتى دي كان بيذكرها ان ايه النبي قالها، طيب ايه هيقولها؟ فهي رغم انف ابي هريرة، يعني هو بيروي الحديث ويقول ايه رغم انف ابي هريرة، هو نفسه بيقول كده تمام، وهو بيقول فرحان ان ايه ان ربنا وسع الرحمه تمام. ولكن عشان نوضح الفكره، ولكن ايش شوف، فده امر كان غير متخيل في زماننا ده، لا الامر متخيل والعياذ بالله للاسف الامر ده. فالواحد ان يبعد عن الشهوات بقى الامر صعب، فالقله القليله هي اللي على خير، واغلب الناس في شهواتهم عايشين. يبقى اللي احنا نقصد نقوله ايه، ان الانسان اللي يفعل افعال دلوقتي في هذا في الزمن ده والدنيا محيطه بالشهوات والشبهات اللي احنا عايشين فيها دي، فلا ربما يكون في اجر من الاجور بخمسين. ليش؟ لان البيئه دي ما كانتش موجوده، البيئه دي ما كانتش موجوده، هي موجوده دلوقتي ما كانتش موجوده زمان. فيبقى اللي يثبت دلوقتي بطل حقيقي، ويحمد ربنا انه ثبت، يحمد ربنا انه ثبت. واللي يقع يعرف انه ايه انه محتاج يشد حيله، وان ربنا سبحانه وتعالى ايه فرحته بيه احسن من فرحة ابوه بي. يبقى الانسان اللي يقع ما يقولش ايه انا وقعت خلاص راحت عليا، ده انت تعرف ان فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وان رحمته وسعت كل شيء. انت ايه بقى في ملكوت ربنا؟ لما ربنا يقول رحمتي وسعت كل شيء، انت ايه في ملكوت ربنا؟ انا ايه في ملكوت ربنا؟ شيء. يبقى الرحمة تسع ولا ما تسعش؟ تسع. يبقى ايه، يبقى اللي يقع يشغل نفسه بالرجاء ويرجو رحمة ربنا ويرجع على طول، ويرجع ويكمل، ويبقى اللي فات اتمح. الله سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أجمع العلماء أن كل من تاب من فعل قبل الموت فإنه يتوب من قريب. فإذا مكنت من التوبة فقد تبت من قريب. وأجمع العلماء أن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة، ليس ذلك معناه أنه لم يكن يعلم أن ذلك حرام، وإنما المقصد أنه لم يجهل قدر الله حقيقة بجهالة. فكل من عصى الله فقد عصاه بجهالة، علم أن ذلك حراما أو لا، وكل من تاب فقد تاب من قريب. ولذلك ووضحت في الآية اللي بعدها وليست التوبة على الذين إيه الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يتوبون وهم والذين يموتون وهم كفار. تمام. يبقى نعرف كده نعرف ان رحمة ربنا قريب. يبقى اذا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان الله يغفر. يبقى اللي عمل سيئة صغيرة او كبيرة وتاب يركز في المستقبل، خلاص ان شاء الله ربنا يغفر له ويرحمه، وما لا يرجع. لماذا؟ لانه لو رجع تبقى مصيبة. قد اللي يرجع وخاصة الكبائر اللي يتوب منها ويرجع لها تبقى مصيبة. ليش؟ لأن لو حصل ذلك وربما يقبض من أهل الكبائر، وأهل الكبائر تحت المشيئة معذبون في النار أو الله يغفر له. هذه مصيبة إنك تاخد الإيه، تاخد المغامرة دي، تاخد المخاطرة دي، مصيبة كبيرة. حياتنا كلها بالكبائر. لا لا لا لا، ان شاء الله الامور ابسط من ذلك. الواحد طالما بيجي المسجد وبيحضر مع الاخوه الكبائر، مع تعريف الكبائر في الشرع حتى تكون الامور واضحه، الكبائر هي التي ورد في الشرع فيها وعيد تمام أو يعني ليس كل شيء منهي عنه كبيرة، فيه هناك صغير وكبير. الكبائر التي ورد الوعيد عليها، ورد الوعيد زي مثلا فمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهناك أي وعيد شيء، فهذه هي الكبائر، أو التي ورد النص صريحا أنها كبائر، تمام، وليس كل شيء من الكبائر، فلابد أن يعرف ما هي الكبائر حتى لا نقع فيه، تمام. والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن تجتنبوا إما تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه لنكفر عنكم سيئاتكم. تجتنب الكبائر ربنا إيه؟ خلاص بالعبادات وبالصلاة يغفر لك ذنوبك وإن شاء الله تدخل الجنة إن شاء الله. فالجنة يسير على ما يسرها الله عليك. طيب ناخد الصراحة ونكمل الحديث هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونبدأ بعد الصراحة في العقيدة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد لو تسمح بس اغفل البث لأن هنبدأ بث